الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. كتاب القضاء، هذا الكتاب يورد المؤلف رحمه الله تعالى تحته بعض الأحاديث الواردة في أحكام القضاء وما ينبغي للقاضي. والقضاء في اللغة يقول قضى هذا الشيء، بمعنى أنهاه وأحكمه. يعني إحكام الشيء والانتهاء منه أو الفراغ منه، كما قال الله جل وعلا: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وهو في الاصطلاح الشرعي بيان الحكم الشرعي والإلزام به، بيان الحكم الشرعي والإلزام به وفض الخصومات، يعني إنهاء الخصومات بين المتخاصمين، بخلاف الإفتاء. فالإفتاء هو بيان الحكم الشرعي بدون إلزام، يقول هذا الحكم الشرعي، وأما القاضي فهو يبين الحكم الشرعي ويلزم به، وهو مشروع في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. جاء الأمر به في الكتاب العزيز في قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وفي السنة الصحيحة أحاديث كثيرة: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وسيأتي أحاديث كثيرة في القضاء، وأجمع المسلمون على أنه مشروع، والقياس يقتضي وجوده لفض المنازعات بين الناس، لأنه لا بد وأن يحصل النزاع بين الطرفين، فلا بد من القضاء بينهم ببيان حق كل واحد منهما. اقرأ الحديث. الحديث 67 بعد 300، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي حدث أو أي عمل لا أصل له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في شرعه فهو مردود على صاحبه. وفي هذا وهذا الحديث حديث عظيم اهتم به علماء المسلمين كثيرا، وفرعوا عليه تفريعات كثيرة في العبادات وفي المعاملات وفي جميع التصرفات. في العبادات: من تعبد الله جل وعلا بغير ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم فعبادته باطلة، فعمله مردود عليه لا قيمة له. وكذلك في المعاملات، إذا تعامل الرجلان بمعاملة غير مأذون بها شرعا فهي باطلة، حصل البيع ما ينتقل الملك إلى المشتري ولا يستحق البائع الثمن ما دام أن البيع باطل، فالمبيع ملك للبائع لا يزال ولا ينتقل إلى المشتري، والثمن ملك للمشتري ولم ينتقل إلى البائع، ما يصح أن يأخذه لأنه ليس له. والمعاملات نوعان، معاملات ممنوعة لحق الله جل وعلا فلا يؤثر فيها التراضي بل هي باطلة ومردودة ولو حصل التراضي بين الطرفين، ومعاملات ممنوعة لحق الآدمي فإذا حصل التراضي بين الطرفين صح التصرف. مثال ذلك الربا، معاملة ممنوعة لحق الله تعالى لأن الله حرمه والمرابي محارب لله ورسوله، فلو تراضى البيعان على بيعة ربا ما صح البيع ولو تراضيا على ذلك لأن هذا ممنوع لحق الله تعالى. زيادة الثمن ونقصه لحق الآدمي فلا يجوز الغش ولا الخديعة ولا الكذب، لكن إذا كانت الزيادة في الثمن برضا من الطرفين أو كان نقص الثمن برضا من الطرفين صح البيع. فمثلا هذه السلعة تساوي 10، قال صاحبها لأخيه الآخر خذها 6 يكفيني منك 6 وهي تساوي 10 فلا حرج لأن هذا حق لآدمي ورضي بالحط من الثمن، أو أنها تساوي 10 وقال المشتري ليجبر خاطر البائع أنا أخذها 12 فأخذها 12 وهي لا تساوي إلا 10 ويعلم البائع والمشتري أنها لا تساوي إلا 10 وإنما المشتري أراد جبر خاطر البائع بزيادة ما زاد من القيمة فلا بأس بهذا ما دام صادر عن تراضي. لكن إذا كانت الزيادة هذه عن كذب أو غش أو حلف بأنه اشتراها بكذا وهو كاذب هذا حرام عليه، بخلاف الربا فلو تراضيا عليه قال له مثلا خذ هذه 100 110 إلى 6 أشهر والكل راضي فهذا حرام ولا يجوز لأن هذا ربا، ربا فضل وربا نسيئة فهو محرم بالكتاب والسنة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني عمل عملا أحدث حدثا ليس عليه شرع الله ولا سنة رسوله فهو مردود على صاحبه. وفي رواية لمسلم، هذه في البخاري والرواية الأخرى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه جاءت زيادة إيضاح لأنه قد يقول المعاند مثلا أنا ما أحدثت وإنما اتبعت من مضى، المحدث غيري وأنا اتبعته، فيرد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء كان حدث من المرء نفسه أو تبع من سلفه من المحدثة من المبتدعة فعمله مردود عليه. اقرأ. القضاء بالمد. القضاء بالمد لغة إحكام الأمر والفراغ منه. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني أحكمهن وفرغ منهن، يعني أحكمهن وفرغ من خلقهن في يومين. نعم. وفي الشرع تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، القاضي يبين الحكم ويلزم، بخلاف المفتي فالمفتي يبين الحكم ولا يلزم. نعم. وفصل الخصومات يعني إنهاء الخصومة بين الطرفين. نعم. والأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب المراد به القرآن العزيز. نعم. فأما الكتاب فمثل قوله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وقوله: وأنحكم بينهم بما أنزل الله، وغيرهما. فالآيات كثيرة في الحكم. نعم. وأما السنة فكثيرة، ومنها ما جاء في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ويؤخذ من هذا فضل العمل بالقضاء مع الاجتهاد وكون المرء صالحا له، فحتى مع الخطأ له أجر إذا اجتهد. إذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على صوابه، وإذا اجتهد فأخطأ ما أصاب، أخطأ فله أجر واحد. وهذا دليل على فضيلة القضاء وعظم أجره، حيث حصل له الأجر مع الخطأ. نعم. وأجمع المسلمون على مشروعيته ويقتضيه القياس، فلا تستقيم الأحوال إلا به، وهو فرض كفاية. وهو فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا عطل القضاء ولم يقم به أحد أثم كل من كان قادرا على ذلك. قال في المغني: وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به، يعني لمن ظن من نفسه وأمل من نفسه القدرة على القيام به فله أجر عظيم في القيام به. وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداء الحق فيه، ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطأ وأسقط عنه حكم الخطأ، ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة للمظلوم وأداء الحق إلى مستحقه وردعا للظالم عن ظلمه وإصلاحا بين الناس وتخليصا لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القرب، يعني مما يتقرب إلى الله جل وعلا به. نعم. ولذلك تولاه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، فكانوا يحكمون لأممهم. ولولا أنه فاضل وعمل جليل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعث صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا، وبعث صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه قاضيا. فهو عليه الصلاة والسلام هو الحاكم وهو القاضي في المدينة بين الناس، وفي المناطق البعيدة كان يرسل الولاة والقضاة عليه الصلاة والسلام. فبعث علي رضي الله عنه قاضيا إلى اليمن، ثم بعث معاذ رضي الله عنه قاضيا إلى اليمن. نعم. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أجلس قاضيا بين اثنين أحب إلي من عبادة 70 سنة. وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤدي الحق فيه. فيه خطر عظيم لمن لم يؤدي الحق أو دخل فيه على غير علم ومعرفة أو حاد عن الصواب. وقد جاء من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. نعم. ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يمتنعون منه أشد الامتناع ويخشون على أنفسهم خطره. يخافون على أنفسهم فكانوا يعبون. ومنهم من حبس وضرب لتولي القضاء فيمتنع، ومنهم من يرغم عليه فلا يقبله تورعا. أما حكمته التشريعية فيكفيك منها ما ذكره صاحب المغني رحمه الله الذي تقدم في قوله رحمه الله. وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداء الحق فيه، ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطأ إلى آخر كلامه. نعم. ولا يمكن حصر ما فيه من حكم وأسرار. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا بد للناس من حاكم. أتذهب حقوق الناس؟ يقول لا بد للناس من حاكم، وهو رحمه الله رفض القضاء، ومن استشاره يشير عليه برفض القضاء رحمه الله، ويقول لا بد للناس من حاكم، يعني لا بد أن يقوم أحد، فلو لم يقوم أحد لآثم كل من كان صالح. وإذا حصل للمرء السلامة في نفسه فذلك خير له. نعم. ولولا القضاء وفصل الخصومات ورد المظالم وتبيين الحق لصارت الحياة فوضى، فيكفي أنه ضرورة من ضرورات الحياة. المعنى الإجمالي: هذا حديث جليل وأصل عظيم في الشريعة وقاعدة من قواعد الإسلام العظمى، فقد أبان أن كل أمر ليس من شرع الله تعالى، وكل عمل لا يقوم على أمر الله فهو مردود باطل لا يعتد به ولا بما يترتب عليه. فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، جعله مقياسا لجميع الأمور والأعمال، يعني سواء كانت عبادية أو معاملات، سواء كانت تعبدية عبادة كصلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من الأعمال، إذا عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. يعني تعبد صلى صلاة غير مشروعة مردودة عليه، لو أمضى الليل كله يصلي فعمله مردود عليه، إذا صام على غير وفق السنة فصيامه مردود عليه. وأي عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا إذا عملها على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لها. وكذلك المعاملات كما تقدم، فمن المعاملات من هو مأذون به شرعا، ومنها ما ليس مأذون به شرعا. لو تراضيا على بيع المنابذة مثلا، وعلى بيع الحصات ونحو ذلك من البيوعات التي فيها غرر وجهالة، ما صح، بل لا بد أن يكون على وفق العمل الصحيح فينفع، وما خالف الصحيح فيرد على صاحبه وإن تراضيا عليه. فما كان منها على مراد الله وشرعه فهي المقبولة، وما كان على غير أمره ولا شرعه فهي المردودة. ما يستفاد من الحديث: أولا، قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وقال أيضا: فإنه، أي الحديث، صريح في رد كل البدع والمخترعات. ثالثا، وقال أيضا: وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد، يعني إذا نهي عن شيء فهو فاسد فلا يعتبر صحيحا ولو تراضيا عليه. وقال أيضا: وهذا الحديث ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. خامسا، يعني ينبغي أن يكون معلوما لدى الجميع ويطبقه كل امرئ على نفسه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي بدعة توجد ترد عليها بهذا الحديث، تقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وعملك هذا بدعة فهو مردود عليك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وعملك هذا بدعة ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليك. نعم. وفيه دليل على أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها ولا يزاد فيها إلا ما شرعه الله ورسوله. يعني لا يجوز أن يزاد في العبادات، نقول مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، أحسن نجعلها 5 أو نجعلها 6 احتياطا، نزيد فيها ركعة وركعتين حتى إذا فسد منها ركعة أو كذا فإذا الأخرى تنوب منابها، هذا محرم ولا يجوز. أو نقول صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بالبقرة ويقرأ بالسور الطوال، والآن الناس ما يقرؤون السور الطوال، فمعناه أننا بدل ما تكون ركعتين نجعلها 3 ركعات أو 4 ركعات تعويضا عن اختصار الناس في القراءة. نقول له هذا محرم ولا يجوز، وتبطل الصلاة إذا زيد فيها عمدا بطلت. نعم. سادسا، قال النووي رحمه الله أيضا: فيه دليل على أن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. يعني ما يملكه المشتري، إذا اشترى المرء سلعة بعقد فاسد ما تنتقل إليه، ليست الملكية للمشتري بل هي على ملك البائع، والثمن ما ينتقل للبائع وإنما هو يبقى في ملك المشتري، ملك الذي دفعه هو له، لأن السلعة ليست له. نعم. ويدل عليه أيضا حديث: وإني أخبرت على أن على وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فقال عليه الصلاة والسلام: الوليدة والغنم رد عليك. هو افتدى عن رجم ولده بظنه أن على ابنه الرجم، هم جاءوا يختصمون، يقول الرجل: يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجير عنده، فزنى بامرأته، وإني أخبرت من قبل جاهل أن على ابني الرجم، وإني افتديت منه 100 شاة ووليدة، يعني أمة أعتقها وأدفع 100 شاة ولا يرجم ابني. ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني تغريب عام، جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. سأل بعض الصحابة الذين عندهم علم رضي الله عنهم فأفتوه بالصحيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الغنم والوليدة رد عليك ولو افتديت بها ما تقبل. فمعنى هذا أن ما شرعه الله جل وعلا حدا في من الحدود فلا يجوز الافتداء به بدراهم. مثلا يقال: بدل ما نجلد في الخمر نغرم السكران 1000 ريال أو أقل أو أكثر، هذا محرم ولا يجوز، بل يجب أن يقام عليه حد الله جل وعلا الذي شرعه. وكذلك يقال مثلا: من وجب عليه القطع للسرقة نغرم 50,000 ونخلي له يده، لا، هذا محرم ولا يجوز، لأن الله جل وعلا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لو قال: لا تقطعوا يدي وأعطيكم بدل ما سرقته مثلا قيمته 20 ريال أو 30 ريال أعطيكم 1,000,000 ريال ولا تقطعوا يدي، نقول لا، ما دام ثبت القطع ووجدت شروط استيفاء القصاص والحد فلا بد من إقامة الحد، ومن شفع فيه فهو ملعون والمشفع له ملعون. نعم. سابعا، قال النووي أيضا: وفيه دليل على من من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه وعمله مردود عليه وأنه يستحق الوعيد. ثامنا، قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أنه لو تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرد، وأن القضاء يترتب على أحكام الشرع فلا يلتفت إلى ما يحدثه القضاة، يعني أن حكم الحاكم ما يصحح الباطل، وإنما قال العلماء رحمهم الله حكم الحاكم يرفع الخلاف، إذا كان في المسألة خلاف واجتهد الحاكم وحكم بحكم في أحد القولين فالحكم هذا يرفع الخلاف، لكن أمر فيه شيء من الله جل وعلا في كتابه العزيز أو من محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة ثم حكم القاضي بخلاف ذلك فلا يقبل حكم القاضي بل يرد عليه وهو آثم بحكمه هذا، وحكمه غير مقبول ولا ينفذ ولا ينقل الشيء من مالكه الحقيقي. نعم. تاسعا، قال الصنعاني رحمه الله: يفيد أن كل عمل ليس عليه أمره مردود، والذي عليه هو كل ما دل عليه الكتاب والسنة وليس محدثا مبدعا في الدين فإنه مردود على فاعله، وكل أمر كان عليه أمره صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول. يعني هذا له مفهوم وله منطوق، منطوقه أي عمل محدث فهو مردود على صاحبه، ومفهومه أن أي عمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول. قال: فإن هذا الحديث نصف العلم بل العلم كله، إذ منطوقه دال على رد كل عمل لم يكن عليه أمره صلى الله عليه وسلم، ومفهومه أفاد أن كل عمل كان عليه أمره صلى الله عليه وسلم مقبول. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: دعاوى التهم مثل القتل أو قطع الطريق أو السرقة والعدوان على الخلق بالضرب وغيره تنقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني المتهم لا يخلو من حال من ثلاثة أحوال، فالمتهمون ليسوا على حد سواء، من المتهمين من يسوغ تعزيره، ومن المتهمين من لا يسوغ تعزيره، ومن المتهمين من لا يعزر ولا يطلق سراحه بل يراقب حتى ينكشف أمره، فليس كل متهم هذا الاتهام يبيح التعزير والضرب والحبس وغير ذلك، لا، الناس ليسوا على حد سواء، فالمسألة لا تخلو من واحد من ثلاثة. نعم. وهي: إن كان المتهم برا لم تجز عقوبته بالاتفاق، إذا كان المتهم مثلا ما عرف عنه الفسق والفجور والتعدي، وإنما ممكن أن واحد تجرأ عليه ونسب إليه ما لم يحصل منه، فهذا لا يجوز أن يؤذى ولا يتعرض له بسوء إلا إن ظهر منه شيء. نعم. ثانيا، أن يكون مجهول الحال لا يعرف ببر أو فجور، فهذا يحبس حتى تنكشف حاله عند عامة علماء الإسلام، والحبس ليس هو السجن وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء في بيت أو بتوكيل نفس الخصم عليه. شخص مجهول نسب إليه شيء غير مناسب وغير لائق ويستحق العقوبة عليه، نسب إليه ونحن لا نعلم أهو صدر من هذا أم لم يصدر، ولا يشهد له ببر صلاح واستقامة، ولا يشهد له بفجور وفسق، هذا يراقب مراقبة فقط وينظر ويقال له مثلا: لا تسافر، إلزم كذا، إلزم البيت، إلزم لا تتجاوز المسجد ونحو ذلك، ويراقب، ولا يجوز أن يتعرض له بسوء وهو لم يثبت عليه شيء، وإنما المراقبة، فإن ثبت عليه شيء أخذ، وإن لم يثبت عليه شيء أطلق سراحه. هذا الوسط الذي لا يعلم عنه كذا ولا كذا، إنسان مستور الحال، نسب إليه شيء غير مناسب ومخل بالشرف فيراقب. نعم. ثالثا، أن يكون المتهم معروفا بالفجور، فإذا جاز حبس المجهول فحبس المعروف بالفجور أولى. يعني إذا كان الشخص ادعي عليه بدعوى تقتضي فسقه وفجوره، والرجل ما هو غريب عليه، معروف بالفسق والفجور والأذى والتعدي ونحو ذلك، فهذا يؤخذ ويحبس ويوقف ويمنع من التصرف حتى يتبين أمره جليا، ولا يؤخذ بالظنة ولا يؤخذ بالاتهام فقط، وإنما يراقب مراقبة دقيقة ويحبس أو يوقف أو يمس بشيء من الضرب إذا كان الاتهام قوي حتى يتبين الأمر حقيقة. فالأحوال ثلاثة: شخص لا يجوز التعرض له، اتهم بسوء وهو غير معروف بالسوء والفجور بل معروف بالاستقامة والصلاح فلا يجوز أذاه. شخص اتهم بسوء وهو معروف بهذا، هذا يؤخف ويحقق معه ويضرب الضرب غير المبرح حتى يتبين الأمر، لأنه مو غريب عليه هذا العمل، ممكن أن يصدر منه. الشخص الثالث الوسط بين هذا وهذا، ما عرف بالاستقامة والبر ولا عرف بالفجور والفسق، فهذا ما يجوز أن يتعرض له التعرض السيء بالضرب ونحوه، وإنما يراقب ويتفطن له أو يوكل من يراقبه ويمشي وراءه حتى يتبين أمره. نعم. قال: وما علمت أحدا من أئمة المسلمين. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال: وما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوي يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره. يعني ما ينبغي أن يقال له احلف ما فعلت، الفاجر يحلف ويمشي ويستمر في أذاه. نعم. ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فهو غالط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة. وبمثل هذا الغلط الفاحش استجرأ الولاة على مخالفة الشرع واعتدوا حدود الله في ذلك، وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج الناس عنه إلى أنواع من البدع السياسية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا أحرمت ومعي طفل عمره 4 شهور أحرمت له معي، فهل أنا حامله في الطواف يكون طوافه معي أم لا بد من الطواف مرة لي ومرة للطفل؟ إذا كان الحامل والمحمول محرمان والحامل نوى الطواف عن المحمول والمحمول نوى عن نفسه أو لم ينوي شيئا لأنه ليس محلا للنية كالصغير، فإن الطواف حينئذ يكون للمحمول وحده، لأن الحامل نوى له الطواف ولا يجتمع الطواف لاثنين، فيكون الطواف للمحمول نفسه، فعلى من يحمل الطفل أو الشيخ الكبير ونحوه أن يتبطن لهذا، فيطوف لنفسه أولا ثم يطوف مع من يحمله. يقول: إذا توضأت ثم وطئت نجاسة بقدمي، هل أغسل قدمي فقط أم أتوضأ مرة أخرى؟ يقول: إذا وطئ نجاسة بعد وضوئه فهل يعيد الوضوء أو يغسل قدمه؟ أقول: إذا وطأ شيئا ما وهو لا يجزم بنجاسته فإنه يفرك رجله في الأرض ويكفيه ذلك، فإن كان يعلم نجاسة ما وطئه، وكان يكون وطئ عذرة يعني غائط، أو وطئ بول في سائل مثلا في الأرض، ففي هذه الحال يغسل رجله ولا يلزمه أن يعيد الوضوء، لأن وضوءه صحيح وما انتقض، وإنما يغسل ما علق به من النجاسة. يقول: امرأة أحرمت وأدت مناسك العمرة، وبعد الطواف والسعي وقست من رأسها وحلت من إحرامها، وعندما ذهبت تريد الوضوء وجدت مقدمات الدورة، ما دام أنها طافت وهي طاهرة لم تر شيئا من الحيض فطوافها صحيح، وحتى لو وجد الحيض وهي تسعى فسعيها صحيح، لأنه لا يشترط للسعي طهارة، وإنما يشترط الطهارة في الطواف. وإذا جهلت الحال فترجع إلى الأصل، الأصل أنها دخلت المطاف وهي طاهر ما علمت بحيض، ثم خرجت من المطاف وهي لم تر شيئا، فطوافها صحيح إن شاء الله. يقول: هل يجوز السلام بالمصافحة على الإمام بعد الصلاة مباشرة؟ المسلم مأمور بعد الصلاة، صلاة الفريضة، بالاستغفار والتسبيح والتهليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمرء أن يشغل نفسه أو يشغل الآخرين عما هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرء مأمور استحبابا لا وجوبا بعد الصلاة بعد الفريضة أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت كما تقدم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كل هذا مستحب استحبابا لا وجوبا. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هذه 99. ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب أن يقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ويقول اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد هاتين الصلاتين، لأن صلاة الفجر أول النهار وصلاة المغرب أول الليل. ويستحب أن يقرأ بعد كل فريضة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بعد كل صلاة استحبابا لا وجوبا. ويقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، بعد كل فريضة مرة، وبعد المغرب وبعد الفجر يكرر السور الثلاث 3 مرات، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يستحب تكرارها 3 مرات لأول النهار وأول الليل. فيستحب للمسلم أن يواظب على هذا الذكر وأن لا ينشغل عنه بشيء، لا بسلام ولا بغيره، وإن ابتلي بمن يسلم عليه رد السلام واستمر في هذا الذكر يحافظ عليه. ولا ينبغي للمرء أن يشغل جاره بالسلام عليه وهو يرى أنه مشغول بهذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بدأت الطواف من المروة على جهل مني وبعد الانتهاء من الطواف، فما الحكم في ذلك؟ يقول بدأت عمرتي من المروة يعني السعي على جهل مني بعد الانتهاء من الطواف ومعه من معه. أقول الشوط الأول الذي بدأته من المروة غير معتبر، غير محسوب لك، وإنما يحتسب لك من الشوط الثاني الذي بدأته من الصفا، فتكون حينئذ أكملت 6 صحيح وبقي عليك 1 إن لم تكن أتيت به فيلزمك الآن أن تكمل سعيك، لأن السعي ركن من أركان العمرة ولا بد من الإتيان به كاملا. فبقي عليك شوط، بقي عليك من الصفا إلى المروة، تكمل السابع، فإن فعلت فعملك صحيح، وإن لم تكن فعلت فعليك أن تستعيد ملابس الإحرام إن كنت رجل، وتكمل طوافك. والمرأة تأتي بالشوط الباقي عليها بملابسها التي عليها، لأن المرأة أي لباس تلبسه يكفي ولا يلزمها لبس معين. يقول: إذا اجتهد الحاكم ولم يحكم بما أنزل الله هل يؤجر على ذلك؟ يقول: إذا اجتهد الحاكم ولم يحكم بما أنزل الله هل يؤجر على ذلك؟ هذا لا يخلو، اجتهد في طلب الحكم الصحيح وحرص على أن يحكم بما أنزل الله واجتهد في ذلك، فهو في هذه الحال معذور ومأجور أجرا واحدا لاجتهاده وحرصه على الأخذ بما أنزل الله، لكنه ما استطاع، عجز في اجتهاده أن يصل إلى الصواب، له أجر. أما إذا اجتهد أن يحكم بما أنزل الله وترك ذلك، يعرف أنه تارك لما أنزل الله وحريص على أن يحكم لكنه تركه إما قصدا وإما لإرغام ونحوه، فهو آثم وليس بمأجور، لأن المأجور هو الذي يحرص على أن يحكم بما أنزل الله، رفعت له قضية بين طرفين فاجتهد ما في وسعه التماس الصحيح، لكن أحدهما كان ألحن وأقوى بحجته من الآخر فظن أنه صادق فحكم له بشيء ليس له في الحقيقة، فهذا مأجور لأنه حرص على الحكم بما أنزل الله لكن ما استطاع أن يصل إليه، إما لكون أحد الخصمين ألحن بالحجة أو لكون الحاكم ما ظهر له الصواب وظن أن ما حكم به هو الصواب، فإنه مأجور في هذه الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. وهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء، يقول: لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى حجة، فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. يعني معنى هذا أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام، يبقى الحرام على ما كان عليه، لكن حكم الحاكم يفض النزاع وينهي الخصومة، والحكم العدل الذي لا تخفى عليه خافية الله جل وعلا. فإذا كان الرجل يعرف أنه أخذ شيئا ليس له وإنما يقول: أخذته بحكم الحاكم، فالويل له حينئذ، لأنه أخذ قطعة من نار، ما أخذ شيئا يحل له. يقول: هل الأذكار الصباحية والمسائية والأذكار التي بعد الفرائض إذا أتيت بزيادة غير التي وردت في السنة أو المداومة عليها كذكر معين بعدد معين. الأذكار الوارد بلفظها أو بأصلها مشروعة ومستحبة، ولا يلزم المرء أن يأتي به بلفظه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقص إلا إذا كان في الصلاة، مثلا سبحان ربي الأعلى في السجود، ما يجوز أن تقول سبحان ربي الكبير أو سبحان ربي الجليل أو سبحان ربي العظيم في السجود، بل يلزم أن تقول سبحان ربي الأعلى. وكذلك في الركوع سبحان ربي العظيم، ما يجوز أن تبدلها بلفظ آخر. وأما في غير الصلاة فالأمر فيه سعة والحمد لله، إذا لم تخرج عن الصواب فأنت مأجور بالذكر، تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الجليل، سبحان ربي الملك القدوس، سبحان العزيز الحميد، سبحان الملك المطلع الذي لا تخفى عليه خافية، وهكذا، فلا بأس عليك. وإذا حرصت على اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى وأكمل وأطيب. والزيادة من نوع الذكر لا بأس بها بل مستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل زاد عليه. هذا هو الشاهد، يعني واحد قال 100 هذا له هذا الفضل العظيم، قال 100 وزيادة له أفضل يفضل عليه. فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عده، فيستحب للمسلم أن يعده ليحصل على ثوابه المرتب عليه. وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عده فيحصل للمرء أن يكثر منه، والله جل وعلا يحصيه له. فقد خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على قوم معهم واحد يقول لهم سبحوا 10، كبروا 10، هللوا 10، ثم يريد يعود عليهم ثم يكرر لهم كذا، فأخبرهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم بهذا العمل مبتدعة، وقال لهم أحصوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، لا تحد. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عده أدبار الصلوات، وقول سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة، هذا عده وأحصه محتسبا ثوابه عند الله جل وعلا. وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عده لا تقول سبحت 500، سبحت 1000، سبحت كذا، لا، سبح ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، واذكر الله كثيرا ولا تحصه، فالله جل وعلا يحصيه لك ولن يضيع لك منه شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.